يقول: قريب لي عاق لوالديه كثيرا، فما هو حق الوالدين على الأبناء؟ وهل من كلمة يا سماحة الشيخ لمن لهم هذه الصفة في والديهم أو أحدهما؟ الواجب على الولد بر الوالدين والحذر من العقوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. إلى رسول: هل يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فعقوقهما والسب في ذلك من الكبائر، فالواجب الحذر. والله يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهو يقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الواجب برهما والإحسان إليهما وشكرهما والحذر من عقوقهما، نسأل الله العافية. اللهم أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.